أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. لا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه كلا بل تحبون. صدق الله العظيم.